اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم امح سيئاتنا وارفع درجاتنا وزد في مقامنا في الجنة آمين، فإن فضلك واسع يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته، اللهم فلا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أجرنا من النار، اللهم إنه لا طاقة لنا بها، اللهم فأجرنا منها، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد والضغائن وشتى الأمراض، اللهم اجمعنا على سنة نبيك، اللهم اجمعنا على دينك، اللهم آخنا ووحد بيننا واجمع كلمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة والشتات، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شر الخلق أجمعين، اللهم إنا نفوضهم إليك، اللهم فقنا شرور الخلق أجمعين، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اهدنا إلى سنة نبيك، اللهم اهد شبابنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما فيه رضاك، اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما فيه رضاك، اللهم جنب بلدنا الفتن، اللهم جنب بلدنا الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،